مستمع من المملكة الأردنية الهاشمية في مكتبة الحرمين العلمية يقول: إذا كنت معاقا إعاقة شديدة ولا أستطيع الحركة، كيف لي أن أتوضأ وأصلي؟ عليك أن تصلي وتوضأ بالعون، تكلف غيرك لو كزوجتك أو ولدك أو شخص آخر بأجرة يوضئك، يغسل وجهك ويديك وإلى آخره، ويجمرك بالمناديل عن الأذى، والحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم، الحمد لله. على تأمره أن يزيل الأذى من الدبر والقبل بالإمار، بالحصى، بالمدر، بالمناديل 3 مرات فأكثر حتى يزيل الأذى، ثم يمضمضك وينشقك ويغسل وجهك ويديك ويمسح رأسك وأذنيك ويغسل رجليك. فإن كان يشق عليك الماء ييممك، يمسح وجهه بالتراب ويديك بالتراب بالنية، يعني أنت تنوي وهو يعمل، والنية منك والعمل منه. هذا هو الواجب عليك، وتصلي على حسب حالك. تصلي تكبر بالنية أنك دخلت في الصلاة، وتركع بالنية إذا كنت تستطيع الركوع تحني رأسك وأنت واقف، وإن كنت لا تستطيع القيام ولا الحركة لا رأسك ولا غيره تنوي نية، تكبر وتقرأ، ثم تكبر وتنوي الركوع، تقول سبحان ربي العظيم، ثم تقول سمع الله لمن حمده، إذا كنت وحدك ناوي للرفع، ثم تكبر ناوي للسجود، تقول سبحان ربي الأعلى، ثم ترفع ناوي الجلوس بين السجدتين، تقول ربي اغفر لي، ثم تكبر ناوي للسجود، تقول سبحان ربي، وهكذا تكمل بالنية، بالنية والقول. فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. إذا لم يجد من يعينه سماحة الشيخ كيف يتصرف؟ يصلي على حسب هذا، على حسب حاله، يصلي بالتيمم من قدر، ولا يخرج الوقت، يصلي في الوقت ولا يعيد. جزاكم الله ما استطعت، جزاكم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الحمد لله. جزاكم الله خير. ويصلى الصحابه بغير وضوء ولا تيمم، لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون عقد عائشه لم يجدوا ماء ولم قبل مشروعية التيمم، قبل مشروعية التيمم وليس عندهم. جزاكم الله خيرا.